أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا ظلم الحاكم وحكم على المظلوم بالقتل، هل هذا قتل عمد؟ الله أعلم، هذا ما هو لكم السؤال هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.